السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، الدرس اللي فات تكلمنا عن الدجال، تكلمنا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدجال، وبين لنا إن من أعظم الفتن اللي هتضرب الأرض هي فتنة الدجال. وقلت لكم كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه ما من نبي الا واخبر امته الدجال، والنبي اخبرنا ان احنا اخر الامم وهو خارج فينا لا محاله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الدجال يعني سبحان الله، قال ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه، وان يخرج وانا لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. يعني كل واحد يتخذ بقى من العدد العلميه والتعبديه ما يحميه من هذا الدجال. تكلمت معاكم في الأسبوع اللي فات أو قبل اللي فات إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الدجال سيخرج عندما يعني يسكت الناس ويضيع ذكر الدجال بين الناس فلا يتكلم عنه أحد. اتكلمت عن وصف الدجال الخلقي، سواء الأخلاق بتاعته أو الخلقي المتعلق بوصف جسد الدجال. معاكم كمان حول أتباع النهارده بإذن الله تبارك وتعالى، هنبدأ نتكلم عن ما هي العلامات الممهدة لخروج الدجال، ونعرف بقى هيخرج منين ومين هيتبعه وهيوصل فين، بحيث إن شاء الله نكون على بينة من أمرنا بإذن الله عز وجل في أمر الدجال، ونشوف إزاي ينتهي أمر الدجال، وإزاي إذا خرج نحمي نفسنا من هذه الفتنة. شوفوا، ممكن كده يكون عندنا تصور إجمالي عن العلامات اللي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العلامات التي تحدد لنا الزمن الذي سيخرج فيه الدجال. وزي ما قلت لكم، نظرا لأن الفتنة عظيمة جدا، نظرا لأن الفتنة عظيمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيها بكل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيها بكل شيء، فجعل إن أول علامة من علامات خروج الدجال فتح بلاد الروم، قسطنطينية ورومية اللي هي روما. النبي صلى الله عليه وسلم بين لينا ده ان بعد ما تفتح قسطنطينية في زمن المهدي، طبعا بعد المعركة الكبرى اللي احنا اتكلمنا عن وصفها من عدة دروس، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان بمجرد ما تفتح قسطنطينية يخرج الدجال. وده ثابت في حديث رواه أبو داود وأحمد بإسناد حسن من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الدجال. وتعالوا نقف مع الحديث ده شوية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عمران بيت المقدس خراب يثرب. ايه عمران بيت المقدس؟ اخبرتكم قبل ذلك ان المهدي لما يبايع له سينتقل الى بلاد الشام بعد بيعة المسلمين له، ويستقر في بلاد الشام ويكون حكمه في بلاد الشام. وفي الوقت ده مع وجود غدر الروم ومحاولة الروم الحرب مع المهدي، هنا سيخرج أهل المدينة من الصلحاء من أهل الدين من أهل العبادة، سيخرجون ويتوجهون إلى بلاد الشام ليبايعوا خليفة الله المهدي، ويدخلوا معه في هذه الملاحم التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك إذا خرج أهل الصلاح تخرب يثرب، ما عادش فيها حد. ولا يبقى فيها إلا قلة قليلة. هنعرف دلوقتي أوصفهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا. فعمران بيت المقدس ده خروج الناس من كل مكان علشان يبيعوا خليفة الله المهدي، وتكون يعني في ويكون في هذا الوقت اجتماع أهل الإيمان وأهل الطاعة في بيت المقدس. قال وخراب يثرب خروج الملحمة. بمجرد ما يخرج الصالحون من يثرب من المدينة، هنا تبدأ بقى الملحمة الكبرى اللي اتكلمنا عن تفاصيلها من درسين ثلاثة. وعند ذلك النبي قال لنا وخروج الملحمة فتح قسطنطينية. بمجرد ما تنتهي هذه الملحمة بين المسلمين وبين الروم وتنتهي بانتصار للمسلمين، على طول يتوجه المسلمون إلى قسطنطينية فيفتحونها. فبمجرد ما يعني المؤمنون في هذا الوقت ياخدوا بس نفسهم كده من هذا الانتصار العظيم اللي حصل في قسطنطينية، إلا ويسمعون المنادي ينادي خرج الدجال. خرج الدجال. وده الحديث الأول. عندنا حديث آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، والحديث ده رواه نافع بن عتبة رضي الله عنه، والحديث خرجه مسلم في صحيحه وابن ماجة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن بعد الانتصار، إن بعد الانتصار على الروم والتوجه إلى أوروبا وفتح هذه البلاد فتفتح قسطنطينية وتفتح رومية، عند ذلك ثم تقاتلون الدجال فيفتحه الله، فيفتح الله. فقال جابر رضي الله عنه، دي رواية ابن ماجه، فما يخرج الدجال حتى تفتح الروم. يبقى هنا الموضوع مش هيبقى قاصر على الانتصار الرهيب اللي هيكون في جزيرة العرب في المعركة أو في الملحمة الكبرى اللي يقودها خليفة الله المهدي، ولكن ده المهدي هيتوجه بجيشه لبلاد الروم علشان يفتح قسطنطينية وتفتح روم وتدخل هذه الأراضي في دين الله عز وجل، وعند ذلك يسمع الناس بخروج الدجال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية فتح قسطنطينية. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، وهذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا في هذه المعارك والملاحم اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا، والحديث عند مسلم في صحيح. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور أحد رواة الحديث لا أعلمه إلا أن قال الذي في البحر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاء الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. سبحان الله، هذه المدينة لا تفتح بالسلاح وإنما ستفتح بالتكبير والتهليل. ودي العلامة الأولانية اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مع يعني أو من العلامات أو الإرهاصات اللي تبين لنا إن خلاص إحنا الدجال خلاص بدأ هيخرج يعني بعد قليل. العلامة الثانية حصول قحط شديد، هيحصل قحط شديد. ويعني شوفوا في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، والحديث خرجه أحمد، قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إذ كان قبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل خروج الدجال بثلاث سنين، قبل خروج الدجال بثلاث سنين، دي علامة تانية النبي صلى الله عليه وسلم بيبينها لنا، حبست السماء ثلث قطرها وحبست الأرض ثلث نباتها، فإذا كانت السنة الثانية حبست السماء ثلثي قطرها وحبست الأرض ثلثي نباتها. فإذا كانت السنة الثالثة حبست السماء قطرها كله وحبست الأرض نباتها كله، فلا يبقى ذو خف ولا ظلف إلا هلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا أن بين يدي الدجال هيكون هناك قحط شديد. ولو تلاحظوا أن قلت لكم الدرس اللي فات أن من ضمن الفتن اللي يأتي بها الدجال أنه معه نهر من ماء ومعه جبل من طعام، عنده الطعام كتير وعنده الماء كتير من باب الفتنة للناس في هذا الزمان. وفي حديث تميم الداري الطويل اللي جاء فيه ذكر الدجال وأنهم ذهبوا إلى سفينة بعدما تلاطمت بهم الأمواج في مركبهم حتى أسقطتهم هذه الأمواج على جزيرة والتقوا بالدجال في هذه الجزيرة، وإحنا يبقى لنا وقفة كاملة مع حديث تميم الداري الطويل. ولكن في هذا الحديث قال الدجال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شيء تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قال: قلنا نعم. قال: أما إنه يوشك ألا تثمر. يبقى هو بيبين أن العلامات المقدمة لوجودي أن الأرض خلاص لا تثمر، الشجر لا يثمر، مفيش طعام ولا شراب يخرج، يعني فيش طعام ولا ثمار تخرج على الأشجار. ثم قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. يوشك أن يذهب، يبقى الأرض يعني ستبتلح ماءها والسماء تمنع ماءها والثمار قليلة، والثمار قليلة. العلامة الثالثة من العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها فتن عظيمة، فتن عظيمة. هذه الفتن تزلزل قلوب الناس، فتن شديدة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد كسوف الشمس قال: وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا أن بين يدي الساعة سيخرج كذابون كثيرون، إلا يطلع بقى يشتم في البخاري، ولا يطلع يشتم في مسلم، ولا يطلع يطعن في القرآن، ولا يطلع يتطول على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. هيبقى بين يدي الساعة كذابون كثيرون، وهتلاقوا من تزين بزي شيخ من المشايخ وطلع والعياذ بالله يفتي الناس بغير حق ويحرف دين الله عز وجل. ما هو دول من الدجالين اللي هيظهروا بين يدي الساعة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، وشوفوا الدقة في الوصف، النبي يقول: والله إنه لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور. في ظنكم الكذابين دول جايين لي؟ الكذابين دول هيكونوا متعلقين بفتن الدين، هيكونوا متعلقين بفتن الدين. هنلاقي دجال من هؤلاء الدجاجلة يقول لك: وإيه المشكلة في عيد الحب؟ عيد الحب حلال عادي، إيه المشكلة؟ ديننا مبني على الحب. نقول له: يا فضيلة الشيخ الدجال، إحنا بنسأل عن الحب، عيد الحب بتاع الأولاد والبنات ويخرجوا مع بعض ويرتكبوا فيما حرم الله. هنلاقي دجاجلة كثيرون منهم اللي يقول لك: ده الراقصة إذا خرجت إلى عملها وماتت فهي شهيدة، هي شهيدة في العمل. نقول له: يا دجال، هذه امرأة تنشر في الأرض الفساد. ما هم دول من الدجالين الكذابين اللي هيكونوا بين يدي الساعة، هيكونوا من الدجالين الكذابين بين يدي الساعة. هنلاقي الدجال اللي بيقول: ما فيش حاجة اسمها ميراث البنت تكون نص الولد. لا لا لا، الدجالين هينتشروا جدا بين يدي الساعة، ودي علامة من علامات اللي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال. ثم قال: ولن يكون ذلك، ولن يكون ذلك. بصوا اللي جاية دي: بصوا اللي جاي دي اللي مهم قوي، ولن يكون ذلك حتى تروا امورا يتفاقم شانها في انفسكم. هتشوفوا فتن عظيمه جدا، فتن وبلايا ما يكاد انسان انه في يوم من الايام يتخيلها. ولن يكون ذلك حتى ذلك كذلك حتى تروا امورا يتفاقم شانها في انفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامة أخرى، قال وحتى تزول جبال عن مراتبها، ولن تزول جبال وحتى تزول جبال عن مراتبها. يعني هتشوفوا تحركات في الجبال، الجبال بتتحرك، وأظن إحنا شفنا ده فيديوهات منتشرة جدا على النت، جبال بتتحرك وجبال بتنهار وجبال تنتقل من مكان لمكان. أمر عجيب، أمر عجيب جدا، بيوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم إزاي الدجال يعني أو إيه العلامات والإرهاصات اللي هتكون بين إيدين دجال. من العلامات اللي أخبرها النبي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها أيضا، إن بين يدي خروج الدجال ينسى ذكر الدجال، ينسى ذكر الدجال، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس، حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. يبدأ ذكر الدجال يخفت ويخفت ويخفت، لأن لو ذكر الدجال حاضر بين يدي الناس، الناس هتبقى فاهمة كويس جدا تتعامل معاه ازاي. ولكن من الأمور الممهدة لخروجه أن الدجال يأمر أتباعه، يأمر أتباعه أن لازم تتناسى سيرة الدجال، تتناسى تماما الأسباب المنجية من فتنة الدجال. فلما ينسى الناس هذا يبقى سهل عليهم جدا أن هم يتفتنوا. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان قبيل خروج الدجال هتكون في خفة في الدين وبعد الناس عن العلم الشرعي. في حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم. خفقة من الدين حالة هتصيب الناس، حالة هتصيب الناس، تصيب الناس من البعد عن العبودية، من بعد عن الطاعة. هتلاقيهم في حفلات مارينا بالآلاف إنما في مجالس العلم مش موجودين. هتلاقيهم في مواطن الفساد بالآلاف، ولكن في مواطن العبودية والطاعة لله قليلون. هو ده يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم. وهنا تلحظوا معايا إن مع إدبار العلم ضعف الدين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيشير إلينا في هذا الحديث أنتوا لو عايزين تثبتوا الدين في قلوبكم اهتموا جدا بطالب العلم. وفي حديث أبي الطفيل الذي كان يجالس حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، قال أبو الطفيل كنت بالكوفة فقيل خرج الدجال، بعض الناس قالت الدجال خرج، قال فأتينا حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وهو يحدث فقلت هذا الدجال قد خرج، فقال أجلس فجلست، فقال يعني إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف. للصحابة وسطكم، أهل الدين وسطكم، وتابعين على قدر عالي من الدين، الناس كلها ملتفة في المساجد على العبادة، بتتنافس على الصفوف الأولى في الجهاد وفي الصلاة، الناس مقبلة على طاعة الله، الناس الآن حلقات العلم في كل مكان. فبيقول له يا ابني لو خرج الدجال في زمانكم، أطفالكم الصغيرين لو خرج الدجال في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف. الصبيان ولادكم الصغيرين، مش انتوا بقى، ولادكم الصغيرين هيضربوا الدجال بالحجارة. ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس. ايه بقى في بغض من الناس؟ اي تباغض بين الناس، تباغض بين الناس. تشوفوا حالة الفيس العامة بالنسبة للناس، فلان غضب بيا، فلان خدعني، فلان خانتني، فلان مش عارف ايه، فلان قتل مين، فلان قتلت مين. الدجال يخرج في بغض أو تباغض بين الناس، وخفة من الدين، وسوء ذات بين. وكأن الدجال لما يكون عايز يطلع سينشر بين الناس فساد ذات البين، علشان لا تجتمع قوة لقتاله ولحربه. الناس هتكون ما بين الناس تباغض وتدابر وسوء ذات بين وسوء ذات بين. فهنا النبي بيبين لنا صلوات ربي وسلامه عليه ازاي هيخرج الدجال، وايه العلامات الممهدة، وايه الارهاصات اللي هتبين ان الدجال خارج دلوقتي او خارج في هذه الفترة او الحقبة الزمنية. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم الان بين لنا ايه هي العلامات الممهدة لظهوره. طيب هيخرج منين؟ هيخرج منين؟ شوفوا الروايات العامة، الروايات العامة تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدجال سيخرج من قبل المشرق، من قبل مشرق المدينة، ومشرق المدينة العراق وإيران، ده المشرق، كما جاء ذلك في حديث تميم الداري الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، قال لا بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو وأومأ بيده إلى المشرق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح هو هيخرج منين، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشرق. ودي الرواية الأولانية اللي تقابلنا في الطريق كده، والرواية دي في صحيح مسلم طبعا. فأول حاجة عندنا إن النبي أشار إنه هيخرج من جهة المشرق في حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند ابن حبان في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال منها هنا، وأشار نحو المشرق. يبقى إذن دي روايات العامة اللي بتبين في حديث تميم الداري وحديث أبي هريرة إن الدجال يخرج من جهة المشرق. وهناك روايات أخرى يعني أكثر خصوصية شوية، تبين أكثر يعني المشرق ده كلام عام، أيوة من أي جهة؟ من جهة المشرق. ففي رواية تدلنا إن هو يخرج من خراسان، يخرج من خراسان، وهذا ما ثبت في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال، يخرج الدجال من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. يبقى هنا النبي بيحدد إن خروج الدجال سيكون من بلاد خراسان. وفي رواية أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه هيخرج من أصبهان، وإحنا ما عندناش تعارض بين الروايات، لأنه هيخرج من خراسان ثم يمر على أصبهان حتى يصل ما بين الشام والعراق ثم يأتي جزيرة العرب، ده خط السير بتاعه كده. فرواية أبي بكر الصديق إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض المشرق قال له خراسان، وهو خارج من خراسان سيمر على أصبهان، وطبعا كل دي في بلاد إيران، البلاد الشيعية اللي بتحارب أهل السنة وتعادي الصحابة وتكفرهم وتطعن فيهم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذه الأرض أرض فتنة، والفتنة العظمى منها تكون خارجة بخروج الدجال. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من يهودها أو من اليهود. وأصبهان مدينة في الشمال الغربي لإيران، تقع على نهر اسمه زندهود، وهي في يعني جنوب طهران العاصمة، جنوب طهران العاصمة ما بين طهران وبين شيراز، هي دي أصبهان. يبقى النبي يقول لنا هو هيخرج من خراسان مرورا بأصبهان، وفي أصبهان هنا بقى يخرج لبيعته 70,000 يهودي. هو إيه اللي ودى اليهود عند الشيعة في إيران؟ لا لا، هو ده دين الشيعة أصلا. ما تنسوش إن عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي أسس للتشيع، ما تنسوش دي. فالنبي يقول لنا ان الدجال هيخرج من بلاد التشيع، من بلاد الشيعة، ولما يتبعوا هيتبعوا 70,000 يهودي. خدوا بالكم من الكلام ده لانه مهم قوي. الرواية الثالثة عندنا وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان الدجال هيخرج من خلة بين الشام والعراق، يبقى اذا هيخرج من خراسان مرورا بأصبهان حتى يصل إلى مكان ما بين الشام وما بين العراق. وده وارد في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ذات يوم الدجال فخفض فيه ورفع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضل هو بيتكلم صوته يعلى وصوته ينزل صوته يعلى، حتى ظنناه في طائفة أن نصل، حتى إحنا ظننا من كتر ما النبي بيحذرنا ويخوفنا من الدجال إحنا قلنا بس ده الدجال طالع من نخل المدينة. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال صلى الله عليه وسلم إنه خارج من خلة بين الشام والعراق يعيث يمينا فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. يبقى إذن احنا ماشيين اهو خطوه خطوه مع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم علشان يبين لينا خط سير الدجال، يبين لينا خط سير الدجال. سبحان الله. ثم بعد ذلك إذا خرج من هذه المنطقة يعيث يمينا وشمالا زي ما النبي ذكر في الرواية الأخيرة دي، ولا يترك بلدا من البلاد إلا ويدخلها، إلا وإيه؟ إلا ويدخلها. وده ثابت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حديث صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. يبقى حديث يعيث يمينا وشمالا ده معناه أنه لن يترك أرض إلا ويدخلها إلا مكة والمدينة كما سيأتي الآن، وهنعرف أن وجهته الأساسية يخش على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم فله 40 ليلة. هنا تحديد مدة المسيح الدجال هيلف في الأرض في 40 ليلة. قال فله 40 ليلة يسيحها في الأرض. ثم قال بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، المتعلم وغير المتعلم، بس أهم حاجة يكون مؤمن. يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله عليه. إذن هيلف الأرض وينشر فتن وفساد في الأرض زي ما احنا خدنا الدرس اللي فات، ومع السير الحثيث ده للدجال في الأرض هيكون الهدف الأساسي له أنه عايز يوصل للمدينة، وبالفعل هيوصل للمدينة حتى يكون بالقرب من أحد، جبل أحد. وده وارد في حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة، عايز يخش المدينة، عايز يقضي على الإيمان داخل المدينة حتى ينزل دبر أحد، لحد ما ينزل خلف جبل أحد فتصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. الملائكة تصرف وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. يبقى إذن سبحان الله هنا بيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المسيح الدجال إذا عجز عن دخول المدينة، هنا بيتوجه الدجال إلى الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان الدجال لما يوصل إن الدجال لما يوصل للمدينة هيخرج له بعض أهل المدينة، بعض أهل المدينة، شاب من الشباب، شاب من الشباب الصالحين. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا موقف هيكون على أعتاب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي سعيد الخدري: فيخرج إليه يومئذ شاب أو رجل وهو خير الناس أو من خير الناس. وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم: فيدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، فيقطعه إيه؟ جزلتين. سبحان الله. وفي رواية فيريد الدجال أن يقتله. لما يقول الدجال: أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا بك رسول الله، قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. ربنا سبحانه وتعالى يعصم هذا الشاب من هذا الخبيث، من هذا الدجال. فيقول له الدجال كما في رواية: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى طبقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلا. وفي رواية: فيقول له الدجال: لا تطيعني أو لا أذبحنك. فقال له هذا الشاب اللي مولى أيمانا: والله لا أطيعك أبدا، والله لا أطيعك أبدا. فأمر به فأضجع فلا يقدر عليه ولا يتسلط عليه إلا مرة واحدة. وفي الرواية بقى الأخرى قال: فيجعله شطرين ثم يقول له: قم، فيقوم، فيقول: والله ما ازددت فيك إلا يقينا أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يريد أن يدخل المدينة، فيمنع من دخول المدينة. وده ورد في أحاديث كثيرة جدا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدجال، قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. طب ليه بقى؟ قال: ليس لها من نقابها نقب، يعني ما فيش طريق من طرق المدينة أو مكة إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. يبقى إذن هو يكون عايز يخش المدينة وما يعرفش يخش المدينة. وفي حديث تميم الداري الطويل أن الدجال قال لهم: وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة والمدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده سيف سلطا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: هذه طيبة. وفي حديث آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم بين إن في أماكن أخرى برضو لا يأتيها الدجال، هيبقى صعب على الدجال يدخلها، كما عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنذرتكم المسيح وممسوح العين يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي 4 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطوف. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا أن احنا عندنا 4 أماكن هيكون صعب جدا جدا جدا على الدجال أنه هو يدخلها. طيب، في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا بشوية أحاديث في المدينة بالذات، منها طبعا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها طاعون ولا دجال، لا يدخلها طاعون ولا دجال. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. وده احنا خدناه الدرس اللي فات، خدناه الدرس اللي فات. طيب هيحاول الدجال يدخل المدينة، والنبي أخبرنا هينزل فين بالضبط، النبي أخبرنا هينزل فين بالضبط، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس كما ذكرت لكم الآن. فهنا الدجال آخر مكان ممكن يصل له هو السباخ، هو السباخ، وهي أرض قرب المدينة، هي أرض قرب المدينة. وفي رواية أخرى: فيأتي سبخة الجرف، سبخة الإيه؟ الجرف، ده مكان أيضا قرب المدينة معروف، أهل المدينة دلوقتي عارفينه كويس جدا. طب إذا وصل هناك ترجف المدينة 3 رجفات، رجال المدينة اللي متبقيين فيها كل واحد منهم يعود إلى نسائه، إلى أمه، إلى أخته، إلى حميمه، فيربطها كما ذكرت لكم الدرس الماضي في حديث ابن عمر: ينزل الدجال في هذه السبخة، قال: فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته، فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. هنا سبحان الله، هنا أهل المدينة أهل الإيمان هيحاولوا بقدر المستطاع يحموا أهليهم وأسرهم من فتنة الدجال، ولكن من رحمة الله إن الأرض إذا رجفت يخرج المنافق ويخرج الفاجر ويخرج الكافر من المدينة ليكون مع الدجال، وعندها تصد الملائكة الدجال حتى لا يدخل المدينة. هنا الملائكة بقى هتطرد الدجال، هتطرده فين؟ هتطرده فين؟ هتطرده إلى بلاد الشام، فيتوجه إلى بلاد الشام، فيتوجه إلى بلاد الشام. طيب لما يصل للشام إيه اللي يحصل؟ يصل إلى بلاد الشام طبعا ويتبعه اليهود، وفي هذا الوقت يأذن الله سبحانه وتعالى بنزول عيسى ابن مريم، بنزول عيسى ابن مريم. كان في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم ابن مريم كأنه عروة بن مسعود يعني في شكله، فيطلبه فيهلكه، فيطلبه فيهلكه. وفي رواية، وفي رواية، رواية أبي هريرة أيضا عند مسلم قال إن بعد فتح قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة. يبقى إذن الناس دي في بيت المقدس، الناس دي في بيت المقدس مع إمامهم المهدي بعد سلسلة من الفتوحات والنصر العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم. في الوقت ده بينما هم يسوون الصفوف، يبقى اللي هيثبت، اللي هيثبت في الفتن الناس اللي بتصلي الفجر في جماعة، لأن ثبت إن هذه الصلاة كانت صلاة الفجر. بينهم يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فيقول إمامهم: تقدم فصلي بالناس. الإمام المهدي خليفة الله المهدي يقول له: تقدم صلي بالناس. فيقول، فيقول: لا، إمامهم منهم تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي المهدي وعيسى بن مريم من ورائه. فإذا انتهت الصلاة، فإذا انتهت الصلاة، فعندها يقول عيسى لمن حضر: ألا تخرجون إلى عدو الله؟ ألا تخرجون إلى عدو الله؟ ما حنش الوقت إن تخرجوا إلى عدو الله. فعندها فإذا فتح باب المسجد إذا هو بالمسيح على باب المسجد. المسيح الدجال بيكون على عتبة باب المسجد الأقصى، فبمجرد ما يفتح نبي الله عيسى الباب ويخرج فإذا رآه المسيح الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله عز وجل بيده فيريهم دمه في حربته. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: حدد لنا الباب اللي المسيح الدجال هيبقى واقف عليه. عند ابن حبان وأحمد قال: حتى يأتي الشام، مدينة بفلسطين، بباب لد، بباب لد، حتى إذا كان عنده نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله، فيقتله. سبحان الله. وفي حديث عبد الله بن مغفل أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يلبث فيكم الدجال ما شاء الله، ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته، وعلى ملته، وإمام الناس مهدي. الإمام يومئذ المهدي، حكم عدل، فيقتل الدجال، فيقتل الدجال. هنا بيوضح برضو النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى المهم. عند أحمد بقى رواية مهمة قوي ياريت ناخد بالنا منها: وينزل عيسى بن مريم عند صلاة الفجر. إيه ده؟ إيه الدقة دي من النبي؟ ده النبي بيحدد لينا الصورة كاملة. فينزل عيسى بن مريم عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم: يا روح الله تقدم صلي. فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض. فيتقدم أميرهم فيصلي، فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته، أخذ عيسى حربته، فيذهب نحو الدجال. فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص، ذاب كما يذوب الرصاص. يبقى اللي هيتولى أمر الدجال هو سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والنبي قال لنا هيحاربه بإيه؟ قال هيحاربه بالحرب بتاعته. فيذهب نحو الدجال فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص، فيضع حربته بين ثندوته فيقتله، وينهزم أصحابه، وينهزم أصحابه. وفي رواية أخرى عند أحمد وابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر فيقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جني. فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم رضي الله صلوات ربي وسلامه عليه، فتقام الصلاة، ثم بعد ذلك يخرجون، فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه. قال: فحين يرى الكذاب عيسى بن مريم ينماث كما ينماث الملح في الماء، فيمشي إليه فيقتله، حتى إن الشجرة، هنا بقى ناخد بالنا من اللي جاي دي، حتى إن الشجرة والحجر لا ينادي: يا روح الله، هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. هنا يعني ربنا سبحانه وتعالى ينطق الشجر وينطق الحجر، فالشجر والحجر يتكلم ما بين إشارة لعيسى عليه الصلاة والسلام أو للمهدي أو للمسلمين المؤمنين في هذا الوقت: وراءنا يهودي تعال فاقتله، وراءنا يهودي تعال فاقتله. فيخرج عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتل هؤلاء، فيقتل هؤلاء، والمؤمنون يقتلون أيضا هؤلاء الذين تبعوا الدجال، الذين يتبع يعني الذين يعني كانوا يتبعون الدجال من اليهود، فيقتلونهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن إحنا إزاي ننجو من فتنة المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إزاي ننجو من فتنة المسيح الدجال. فيا ترى إيه الأشياء اللي إحنا المفترض نعملها علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من فتنة المسيح الدجال؟ أول حاجة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، هي حفظ فواتح سورة الكهف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، ويريد تركزوا معي لأن اللي جاي ده مهم، في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا لما إذا أدركنا هذا الدجال نقرأ فواتح سورة الكهف. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أيضا، وهذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن ابتلي أي بالدجال فليستغذ بالله، يلجأ إلى الدعاء، وليقرأ عليه فواتح الكهف. وفي روايات أخرى تبين لنا لا، مش الفواتح بس، ده والخواتيم كمان. وحديث الخواتيم كلاها ورد في مسلم، يعني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ عشر عفوا اللي هي العشر آيات الأوائل، يعني في أحاديث تقول لنا الفواتح وما تحددناش إيه الفواتح، في حديث أبي الدرداء النبي يقول لنا أن الفواتح دي عددها عشر آيات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. يبقى أدي أحاديث عامة تقول لنا الفواتح، وأحاديث خاصة تقول لنا الفواتح دي عشر آيات، وهناك أحاديث أخرى تبين لنا أن إحنا نحفظ الأواخر، كما أيضا في حديث أبي الدرداء: من حفظ عشر آيات من آخر الكهف عصم من الدجال. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه النسائي والحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بعشر آيات من آخرها، أي من آخر سورة الكهف، ثم خرج الدجال لم يضره. يبقى إذن إحنا عندنا دلوقتي كما قال النووي: من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. يبقى إذن لا، ده إحنا محتاجين بقى إيه، إن إحنا يعني نحفظ سورة الكهف كلها لأهميتها طبعا. طيب، ده الأمر الأول. وأنا يعني أنا إيه العلاقة بين أول آيات وآخر الآيات في سورة الكهف بالعصم من فتنة الدجال؟ ده محل بحث بقى، أنا عايز كنتوا تبحثوها. يعني أنا الآن أمامي عشر أقوال للعلماء، أنا مش هذكرها ليكم عشان أنا عايزكم تبحثوا أنتوا النهاردة بعد المحاضرة بسرعة تبحثوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن إحنا نقرأ العشر آيات الأوائل أو الأواخر من سورة الكهف، إيه العلاقة بينها وبين العصمة فتنة المسيح الدجال؟ الأمر الثاني، من الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها علشان نعصم من فتنة المسيح الدجال، البعد عنه والفرار منه، أي لا نتصدى له، ما نروح لهوش. وده دي قاعدة أصلا في التعامل مع الفتن عموما. يعني في روى أبو داود في السنة من حديث عمران بن حسين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، اللي يسمع بالدجال يبعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. لا، نسمع بالدجال نبعد عنه. في حديث أم الشريك أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، يبقى هو ده الموقف الصحيح اللي المفترض يتعمل، ان وجود فتنه من الفتن ابعد عنها. طيب افر اروح فين؟ يا سلام بقى لو تروح لمكه والمدينه. يعني اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يكتب لي شهاده في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم ودفنا فيها. نلجا بقى لمكه والمدينه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان مكه والمدينه لا يدخلها الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ 3 مرات. فقيل: يا رسول الله، وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول أصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها، والنقب هنا معنى الطريق، نقب منها ملكا مسلطا شايل السلاح بتاعه، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. فمعنى يوم الخلاص هنا هو اليوم اللي تتخلص فيه المدينة من أهل النفاق والعياذ بالله. الأمر الرابع من الأمور اللي فيها عصمة من المسيح الدجال العلم الشرعي. العلم الشرعي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. ده واحد كان مذاكر، كان طالب علم شاطر، تعلم العلم واستفاد من دروس العلم، فعرف الدجال بصفاته، عرف الدجال بطباعه، عرف الدجال بفتنته، فقال له: لا لا، انت الدجال. الامر الخامس من الامور اللي تعصمنا من فتنة الدجال ما خرجه احمد في مسنده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من بعدكم الكذاب المضل، ان من بعدكم الكذاب المضل، وانه سيقول: انا ربكم، فمن قال: لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك، لم يكن له عليه سلطان. يبقى هنا قضية حفظ الأذكار اللي تحمي وتقي من الفتن، حفظ الأذكار اللي تقي وتحمي من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وإنه سيقول لكم: أنا ربكم، فمن قال: لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك، لم يكن له عليه سلطان. ثم من بعد ذلك الصبر، ثم من بعد ذلك الصبر والتزود بالطاعات والإكثار من الأعمال الصالحة، فهي الحصن الحصين من فتنة الدجال. وإليها أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بادروا بالأعمال 6، اجتهدوا في الأعمال الصالحة قبل خروج 6 أشياء: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، وأمر العامة. هنا النبي يقول لنا بدروا بالأعمال قبل ما الحاجات دي تظهر. ليه؟ لأن العمل الصالح بيكون سبب لعصمة الله سبحانه وتعالى لصاحبه. يا ترى بعد انتهاء فتنة المسيح الدجال والبشارة العظيمة التي ستزفل للمؤمنين بأن الدجال خلاص قتله عيسى بن مريم، فيا ترى كيف سيقضي عيسى بن مريم عليه السلام حياته في هذه الفترة حتى يأذن الله بانتهاء حياته؟ وماذا سيصنع مع المهدي؟ وكيف سيكون حال الأرض؟ وهل يا ترى خلاص الفتن كده انتهت؟ والإجابة: لا، الفتن ما انتهتش، بل ستكون الفتنة العارمة التي لا يستطيعها أحد، هي فتنة يأجوج ومأجوج. وده اللي احنا هناخده الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.